فإذا قيل فاقد الوالدين ما اسمه لغة؟ لطين. فاقد الأم عجي عجي، عين جيم ياء. فاقد الأب اليتيم. كثير من الناس يظن أن اليتيم فاقد الوالدين، وهذا غير صحيح، بل كما ذكرنا. هذا بالنسبة لي هذه المقدمات. أما عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بعد وفاة والدي، فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن هي بداية سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما سبق هو أيضا من مقدمات هذه السيرة، بل ما حصل من قصص مع عبد المطلب هي من إرهاصات والتوطئات لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإلزام قريش بتصديقه، كما ذكرنا في تفسير سورة الفيل. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اجماعا، وذلك لحديث مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيام يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه، اي اوحي علي فيه. فاذا بدء الوحي ايضا يوم الاثنين، احفظوا هذا، سيأتينا عند الكلام عن بداية الوحي. فاذا يوم الاثنين اجماعا. في عام الفيل ايضا اتفاقا، والدليل على انه ولد في عام الفيل اثر عن ابن عباس رضي الله عنه انه ولد في عام الفيل، وهو رواه البيهقي واسناده صحيح. وهناك ايضا حديث لقيس بن مخرمة قال: ولدت انا، هل قال رسول الله؟ ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن ندان، او فنحن للدان، ويصح الوجهان، يعني ولدان في نفس الوقت، واضح؟ اذا هذا الحديث عن قيس بن مخرمة يدل على انه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهو ايضا رواه ابن اسحاق واسناده حسن، وهذا ايضا مما هو مشهور عند المسلمين. اما بالنسبة للشهر فهو ايضا على اكثر الروايات انه في ربيع الاول، فقد رواه مالك رضي رحمه الله في الموطأ عن محمد بن جبير وهو تابعي انه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثامن من ربيع الاول، وهذا الاثر صحيح عن مالك في موطأ مالك. اذا ربيع الاول ايضا محل اتفاق، لكن بقي اليوم الان بالضبط، معروف انه عام الفيل يوم الاثنين ربيع الاول، لكن في اي يوم؟ هل في الثامن؟ هل في الثاني عشر؟ هل في الثاني؟ كلها اقوال لاهل العلم، والمشهور عند اصحاب السير انه في الثاني عشر، وهو الذي عليه عمل المسلمين، لكن الرواية الصحيحة في موطأ مالك انه في اليوم الثامن من ربيع الاول، كما ذكر ذلك هنا الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح السيرة. بقيت مسألة وهي التاريخ عام الفيل، نحسبها بميلاده، النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش قبل الهجرة؟ 53 سنة قبل الهجرة، صح؟ اوحي اليه وعمره 40، وهاجر وعمره 53 بعد 13 سنة، فاذا قبل الهجرة ب 53 سنة، نحسبها قبل الهجرة قبل 1423 ب 53 سنة، كم يصبح التاريخ؟ طبعا الحساب صعب جدا، وذلك لاختلاف القمر، مطالع القمر، يعني بعض الاشهر تكون 29 بعض الاشهر 30، وهذه 1400 سنة، فاختلاف يوم في كل شهر او زيادة يوم يؤدي الى اختلاف الكامل في التاريخ. لذلك اكثر المؤرخين ومنهم المحقق محمود باشا، هذا من محققي علم الفلك، وكذلك المنصور فوري، ذكرا انه في 571 ميلادي، واضح؟ 571 يعني قبل 1500 او 1400، قريب من تاريخ الهجري، واضح؟ فاذا هذا الذي ذكره بعض المحققين، والله تعالى اعلم. 571، وحددوا الشهر وهو شهر ابريل، شهر الرابع، واضح؟ وطبعا هنا ننقل كلمة قد يستفيد منها البعض وقد لا يستفيد البعض، وهي كلمة للغزالي. الغزالي صاحب فقه السيرة، طبعا عنده في هذا الفقه كما ذكرنا في مناهج كتاب السيرة ذكرنا الغزالي، وقلنا بأن عنده نوع بعض المؤاخذات في هذا الكتاب. المهم نستفيد من مقالته هذه. قال الغزالي والجميع ينتبه، في ميلاده قال: لم يقع فيها ما يستدعي العجب، هذا بعدين، ولم يكن للمؤرخين تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه على وجه الدقة، لم يكن عندهم على وجه الدقة، يعني نفى حتى العام والشهر واليوم. ثم تكلم الى ان قال: وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط به من الناحية الاسلامية شيء ذو بال، فالاحفال جمع احتفالات، تجمع احتفالات واحفال، فالاحفال التي تقام بهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صلة له بالشريعة. واضح هذا القول الغزالي، طبعا معروف محمد الغزالي الازهري، يقول بان التحديد هذا لم يقع عليه الاتفاق بين اهل العلم، وليس عندهم تحديد دقيق لليوم او الشهر او العام، والاحتفالات التي تحصل ليس فيها تعبد شرعي، بل لم يأمر الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل مضت القرون الاولى على عدم ذلك. وهذا قول لهذا الكاتب. ثم بعد ان ذكرنا التاريخ قلنا بانه يوم الاثنين على المشهور 12 من ربيع الاول في عام الفيل. جاءت رواية حسنة، واستغربت من هذه الرواية، رواية حسنة في طبقات ابن سعد عن ابن عباس انه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفيل، مش في عام، في يوم الفيل، يعني نفس اليوم الذي قضى الله عز وجل على اهل الفيل ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية محل توقف، فالمشهور عند اهل العلم انه في العام، بل بعضهم صرح انه بعد حادثة الفيل باربعين او خمسين يوما. والاثر حسن. هذا بالنسبة لميلاده صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا حصل من المعجزات في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، و ولد بلوح من ذهب مكتوب عليه اشعار، و ولد مختونا و مسرورا، و كل ما ذكر في هذا الباب لا يثبت، كل ما ذكر في هذا الباب. قال ابن كثير: ذكر ارتجاس الايوان وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا المبيذات وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء. واضح. فهذه الروايات مذكورة في كتب التاريخ، كما قلنا ان بعض المؤرخين سلك مسلك الجمع، كل ما نقل جمع دون التحقيق والتنقيح في الاسانيد باسلوب نقد علمي، فلذلك اشتهرت هذه الامور عند الناس: اهتزاز ايوان كسرى وانطفاء النار للمجوس وغير ذلك، وتغنى بها كثير من الناس في ابيات كثيرة. من افضل هذه الابيات من الناحية البلاغية ما ذكره البصيري من الناحية البلاغية واللغوية، هي من الطف هذه الابيات، ثم سنذكر بعض المؤاخذات على هذه المنظومة. قال في بردته المشهورة، قال: ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتمي. طبعا ابيات رائقة وفائقة في الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد تجاوز فيها الحد كما سيأتي. يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البأس والسقم والنقم، وبات ايوان كسرى وهو منصدع، هذه العلامة الاولى، وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الانفاس من اسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم، وساء ساوة ان غابت بحيرتها. بحيرة ساوة منطقة ايضا قالوا بانها غابت البحيرة، يعني نضب ماؤها. وساء ساوة ان غابت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي، كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. هذه تحتاج الى وقفة. النار طفئت والماء نضب، فكيف ربط بين انطفاء النار وانتهاء الماء؟ ربط بينها بهذه الابيات، تحتاج الى تأمل، فهي ابيات لطيفة وان كان لا يثبت فيها شيء. وكأن بالنار ما بالماء من بلل، يعني اطفئت النار كأن في هذه النار جاء الماء فبلها فاطفئت، انتقل الماء الى النار فاطفأها. والنار ما الذي اطفأها؟ والماء ما الذي انضبه؟ قال وبالماء ما بالنار من ضرم، يعني من حزن واسف والتهاب واكتئاب. يعني هذا الماء نضب لما اصابه التهاب النار، وتلك النار اطفئت لما اصابها الماء. واضح؟ وهذا طبعا نوع من التصوير البلاغي اللطيف. قال والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة. هذه الابيات كما قلنا يذكر فيها ويصور فيها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذه. عندهم عناية بالاسانيد وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقبوا في هذه الاسانيد فلم يجدوا لها طرقا صحيحة. لم يهتز الايوان ولا ينصدع ولا اطفئت النيران ولا غير ذلك، لكن اخذها المؤرخون والقصاصون كروايات يرغبون بها الناس، وكذلك يبينون فيها عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاولى ان لا يشهر ذلك الا ببيان عدم ثبوته، لا يشهر ذلك بين الناس الا ببيان عدم ثبوته، لان هذا من الزيادة في الدين، من الزيادة في الدين، لان المعجزات ايضا من الدين، فلا تنقل من المعجزات الا ما صح عن رسول رب البريان. لكن هناك علامات لا شك ومعجزات ظهرت في ميلاده صلى الله عليه وسلم وثبتت باسانيد صحيحة، نبهنا على ما لم يثبت، اما ما ثبت فهو ايضا موجود حتى يطمئن المؤمنون وحتى تشفى صدورهم. واضح؟ لان الانسان حينما يسمع عن اشياء ثم يتبين له انها غير ثابتة قد يصاب ببعض الاحباط، لكن في الصحيح ما يغني عن هذا الضعيف. ابيات البصيري، قبل ان ننتقل من باب التنبيه، ابيات البصيري شرحت عشرات الشروحات، بل اوصلها بعضهم الى اكثر من 50 شرحا، و يعني نظم احمد شوقي ابياتا مثل هذه الابيات تسمى معارضات للبصيري على نفس الوزن وعلى نفس القافية، وكانت ابيات شوقي افضل من ابيات البصيري. منها ما ذكره في المولد، وكذلك ما ذكره في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يعني ابيات جميلة، منها ما قاله مثلا يا خير من سكنت في القاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. فكانت ابيات لطيفة وجميلة. المهم ابيات البصيري مما اشتهر عند الناس وتغنى بها الكثيرون خاصة في بعض احتفالاتهم، ولم يتنبهوا الى انه ليس معروفا بين اهل العلم بالعلم. واضح؟ هو شاعر اشتهر بهذه القصيدة، اما درجته العلمية فليس معروفا بين اهل العلم بانه عالم ولا بانه امام. ثانيا انه وقع في هذه القصيدة وهي البردة في كثير من المجازفات، فقال مثلا فإن من جودك، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني قال من جودك الدنيا والآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم. وهذا طبعا ينافي ويصادم النصوص الصريحة التي فيها أن علم اللوح والقلم لله دون من سواه، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من في السماوات والأرض؟ لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسل والمرسلون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل أن يخبر الناس قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وسيأتينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من السوء الكثير، وكذلك من التعب والنصب ومن الابتلاءات العظيمة. فلذلك يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعائشة تقول من اخبركم انه يعلم ما في غد فهو كاذب. وقرأت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فاذا هذه الامور مما وقع فيها هذا المؤلف، كذلك قوله ومن جودك الدنيا وضرتها، هذا ايضا لا يثبت، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يملك ذلك، وانما هو ملك لله جل وعلا، وهذا من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فاذا الانسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارس سيرته وينظر في احواله ويتبع هديه، ومع ذلك لا يجاوز به الحد، فان ذلك من التنديد بالله جل وعلا الغني عن العبيد. اما ما صح وهو اخر هذه المسائل، ما صح من معجزات او ما صح من توطئات لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حسان بن ثابت كما عند ابن اسحاق وهو ثابت عنه باسناد حسن، والله حسان يقول والله اني لغلام يفعى، يعني شاب صغير ابن 7 سنين أو 8، واضح، اعقل كل ما سمعت، يريد ان يؤكد يعني انا في ذلك السن اعقل كل ما سمعت، واضح، اذ سمعت يهوديا يصرخ باعلى صوته على اطمة بيثرب، يعني على هضبة مرتفعة بيثرب، يصرخ باعلى صوته يا معشر يهود، حتى اذا اجتمعوا اليه قالوا ويلك مالك، واضح. الان حسان بن ثابت يروي هذه القصة كما سمعها، ويؤكد هذه القصة بقوله والله وبقوله اعقل كل ما سمعت، عنده تأكيدان، تأكيد بقسم وتأكيد بأنه يعقل ما سمع. هذا اليهودي صرخ بأعلى صوته في أطمة بيثرب يعني بالمدينة، يا معشر يهود اجتمعوا إليه قالوا ويلك مالك، فقال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. واضح، هذا رجل من أحبار اليهود يعلم بشارة الأنبياء من قبل، فقال والله طلع اليوم نجم احمد الذي ولد به. فهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده، خرج النجم الذي كانت تتربصه اليهود، ومع ذلك كانوا اول كافر به كما سيأتينا في قصتهم في المدينة. فهذا من عظيم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده. وكذلك عن اسامة بن زيد، الاثر الاول عن من؟ حسان بن ثابت. وكذلك عن اسامة بن زيد قال قال زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل والد من؟ اسامة بن زيد. قال قال زيد بن عمرو بن نفيل، زيد والد من؟ قال قال اسامة بن زيد، قال لي زيد بن عمرو بن نفيل، زيد من هو؟ مثل ما قال الشيخ، زيد هو ابن عمرو بن نفيل، هو ليس ابا اسامة، اسامة اسمه اسامة بن زيد ابن حارث، اما زيد بن عمرو بن نفيل فقد كان من الحنفاء، يعني كان يقر بألوهية الله عز وجل، ولم يكن على شيء من اعمال المشركين، بل كان يؤمن بالبعث ويقف في سوق عكاظ ويذكرهم بالمعاد ويذكرهم بالرجوع الى الله وبعبادة الله وحده دون ما سواه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البداية والنهاية لابن كثير. لذلك كان من صلب هذا الرجل سعيد بن زيد، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. اذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو الذي ذكر حديث العشرة المبشرين بالجنة في السنن، حينما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير وابو عبيدة وسعد، ثم سكت عن الاخير، فقال ولو شئت ان اسمي العاشر لسميت، فلما قالوا من؟ قال سعيد بن زيد، يعني هو. فهذا من تواضعه رضي الله عنه. اذا قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من احبار الشام، واضح، قد خرج في بلدك نبي، او هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. فهذا ايضا ثابت عنه باسناد حسن كما عند ابن اسحاق في السيرة، عند ابن اسحاق في السيرة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل كذلك على ما اظهره الله عز وجل من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده. بل اصدق من ذلك كله ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وذلك كما في الحديث الصحيح عند الحاكم واحمد، قال: انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى. اين دعوة ابراهيم؟ اين دعا ابراهيم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه الدعوة قال انا دعوة ابراهيم، يعني استجاب الله عز وجل دعوة ابراهيم بي. انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى، اين بشر عيسى به؟ مبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. قال: ورؤيا امي التي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. وهذا ايضا خبر صادق من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يبين ما اظهره الله عز وجل من معجزات نبوته. نور رأته امه في المنام، ليس حقيقة، رأته في المنام انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. وقفة، لماذا ذكر قصور الشام؟ يعني الان يوم الميلاد رأت امه ان قصور الشام اضاءت من نور خرج منها، لماذا قصور الشام؟ ها؟ ايوه، لماذا؟ لماذا مكة؟ اصلا هو خرج في مكة، والكعبة افضل من بيت المقدس، لا خلاف بين المسلمين ان الكعبة افضل من بيت المقدس، صح؟ صلاة فيها 100,000 صلاة، وكذلك هي قبلة المسلمين، وهي بيت ابراهيم، اول بيت وضع للناس. فكما ذكر الشيخ، لان انتشار دينه بل واستقرار نبوته صلى الله عليه وسلم ستكون في الشام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق وهم بالشام. بل نزول عيسى سيكون بالشام في منارة البيضاء في دمشق، سينزل في دمشق، سيصلي خلف المهدي في مسجد بني امية في الشام، ايضا مسجد بني امية في دمشق، وقد زرته وهو مليء بكثير من الخرافات. فهذا المسجد سيصلحه الله عز وجل، وسيجعل خلافة المهدي هناك، وسينزل عيسى عليه السلام هناك ليصلي خلف المهدي، واضح؟ فاذا قوله اضاءت له قصور الشام فيه دلالة على ان دينه صلى الله عليه وسلم، دين الله عز وجل الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، سينتشر ويستقر في الشام في اخر الزمان. وجاءت بعض الروايات الحسنة مجموعة الطرق انها ارض المنشر والمحشر، وفيها كذلك فسطاط المسلمين الذي يخرج من الغوطة. هذا كله يستدل له من هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا وإياكم وان يفقهنا في الدين، انه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. فنواصل وإياكم الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح المنقول، ومع المجلس الرابع من صحيح المنقول عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في المجلس السابق عند الكلام عن مولده صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في ذلك من معجزات ومن توطئات لنبوته صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الصحيح منه، وذكرنا ما لا يثبت وهو الموجود عند بعض من كتب في ذلك. واشترطنا كما هو معلوم ان نذكر في هذه السلسلة ما صح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما هو مشهور مما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فقلنا بأن ميلاده كان في سنة 571 بالميلاد، وهو قبل 53 سنة من الهجرة اتفاقا، لأنه مكث في مكة 13 سنة يدعو، وكان عمره آنذاك 40 سنة يعني لما أوحي إليه، فالمجموع 53 سنة قبل الهجرة. والتحديد الدقيق لليوم هو يوم الاثنين، أما اليوم بالضبط فالجمهور على أنه في 12 من ربيع الأول. ورواية الموطأ مالك في الموطأ، وهي رواية صحيحة، أنه في اليوم الثامن. وعلى كل فهذا كما ذكرنا عن بعض الكتاب لا يفيد كثيرا، الذي ثبت في النصوص الصحيحة أنه يوم الاثنين وأنه في عام الفيل، وجاءت رواية عن ابن عباس حسنة أنه في يوم الفيل، ذكرها ابن سعد في الطبقات، والذي عول عليه الجمهور أنه في عام الفيل. الذي عليه الناس أنه في عام الفيل في 12 من ربيع الأول. ذكرنا ما في هذه الحادثة العظيمة التي تغيرت لها موازين البشرية من كثير من التوطئات والإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم. نستمر اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على ما حصل له صلى الله عليه وسلم في نشأته. فإننا كما ذكرنا ولد يتيما، كما قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. فكان مولده يتيما، فقد أباه وهو في بطن أمه، ثم ولد في دار أبي طالب، وهي الدار المشهورة التي كانت تعرف بدار محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو أخو الحجاج بن يوسف، هذه الدار هي التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤرخون، وهي الآن في مكة مكتبة عامة كما قال أكثر المعاصرين، مكتبة عامة موجودة الآن، وهي الدار التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فقد أبيه. تولى أمره جده عبد المطلب كما هو معلوم، وكانت حاضنته أم أيمن. والآن الذين سنتكلم عنهم ليسوا من المسلمين، لأن ذلك في بداية الأمر. عبد المطلب طبعا كان مشركا، وكذلك أبو طالب الذي سنذكر ولايته أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مات مشركا، بل سنذكر من هو يعني أعظم شأنا من ذلك وكذلك مات مشركا. فهنا أول من أرضعه، من أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أيوة، ثويبة. أول من أرضعه ثويبة، كما ذكرنا في كتاب الرضاع حينما شرحنا في الفقه كتاب الرضاع حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ابنة حمزة. حمزة من هو؟ عمه، حمزة ابن عبد المطلب يعني عمه. فقال صلى الله عليه وسلم: ابنة عمه يعني مباحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. واضح؟ فتبين بذلك أن حمزة رضي الله عنه كان عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النسب، وأخا له من الرضاعة، فهما قد اشتركا في الرضاعة من ثويبة. وكذلك أبو سلمة رضي الله عنه أيضا كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لثويبة، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أم حبيبة، وهذا حديث فيه نوع من الغرابة وهو في الصحيحين، وقد شرحناه أيضا في كتاب الرضاعة. قالت أم حبيبة تروي هذه القصة، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنكح أختي. أختها من؟ أم حبيبة. أولا هي من؟ هي ابنة أبي سفيان، فأختها هي رملة بنت أبي سفيان، أختها هي ابنة أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدين ذلك أو أتحبين ذلك؟ يعني هي تقول تزوج أختي، وهي الآن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح هذا الزواج؟ يصح أو لا؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخليا، يعني لست بمنفردة بك، يعني أعرف أنك ستتزوج، يعني لست بمنفردة بك، وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أنا أعرف أنني لن أنفرد بك، وأحب من يشاركني فيك وهو أعظم الخير لها صلى الله عليه وسلم أختي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. وهذا طبعا تحريم بصريح القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا إلا ما قد سلف يعني في السابق فهو معفى عنه، أما الآن فيحرم ذلك، فهذا فيه دلالة على تحريم الجمع بين الأختين. ثم قالت مقالة تظهر فيها نوع غيرة، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي أم سلمة. أم سلمة من؟ أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة تقول نحن نحدث، يعني نسمع أنك تريد تتزوج بنت أم سلمة. بنت أم سلمة هل هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة لما توفي عنها زوجها أبو سلمة، فكان عندها أولاد وبنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابنة أبي سلمة، يعني تقصدين ابنة أبي سلمة؟ هي قالت بنت أم سلمة، فقال تقصدين ابنة أبي سلمة؟ فقالت نعم، لأن نفسه هو تريدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريده، يريد واحد ثاني، يريد واحد غني حتى يستغنوا من ورائه. هذا أكثر، هذا ما ذكره أكثرهم. لكن من خلال ما ننظر أو من خلال ما ذكرنا من الأحداث السابقة، هل يتبين أن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء؟ يتبين هذا أو لا؟ ذكرنا قصة عبد المطلب أنه فدى ابنه عبد الله بمئة من الإبل، مئة من الإبل ذبحها وأكلت الطير وأكلت السباع منها، واضح؟ وكذلك لما جاء أبرهة بالجيش أيضا قال عندي إبل، فهذا دليل أنه كان من الأغنياء. لكن هذا لا يتعارض مع كون بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا كان فقيرا، واضح؟ هذا لا يتعارض مع ذلك، قد يكون الأب من الأغنياء والابن في بيته يكون من الفقراء، خاصة وأن ظاهر الآية يدل عليه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا فأغنى، فهذا قد يتوافق مع ما ذكره الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فقر، فلذلك كانت النساء لا تريدنه، فظفرت به حليمة السعدية فنالت بذلك يعني هذه المنزلة العظيمة. ذكروا كذلك ما حصل لها من الخير والبركة، هذا وإن لم يكن له أسانيد صحيحة، لكن لا يتعارض كذلك مع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما سيأتينا في مواطن كثيرة ظهرت هذه البركة، وأصل البركة هي مأخوذة من البركة، والبركة بركة الشيء يعني استقر وثبت، تقول بركة البعير ليش؟ إذا استقر وثبت، بركة الماء ليش؟ لأنها مستقرة وثابتة. فكذلك البركة مأخوذة من استقرار وثبوت الخير، والخير هو معدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه القصص وإن لم تكن لها أسانيد صحيحة ليست على شرطنا في الكتاب، لكنها لا تتعارض مع ما أوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير في أول ولادته بل قبل ولادته من الرؤيا التي رأتها أمه. سيأتينا أن بني سعد هؤلاء سيأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، كلهم سيأسرهم، رضى عندهم ثم سيأتي بعد ذلك فيأسرهم جميعا، والقصة التي سنذكرها إسنادها صحيح وهي مذكورة في السلسلة الصحيحة، نحن نرتب القصص حسب السنوات. فسيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم سيذكر بهذا الفضل، بعضهم سيأتي بقصائد صحيحة أيضا يذكر هذه القصائد وأنهم رضاه كذا، فسيعفو عنهم جميعا، وكانوا نحو من 6000 رجل وامرأة وطفل، كلهم عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وزودهم بكثير من الزاد وذهبوا. هذا ما أردنا أن نربطه بهذه القصة. إذا تذكروا الآن بني سعد فإن لنا معهم وقفة أخرى بعد كم سنة؟ بعد كم سنة تقريبا؟ نحن الآن في أي سنة؟ نحن في أول 3-4 سنوات، لسه باقي قريب 59 سنة تقريبا، يعني لسه بعد 59 سنة ليس من عمرنا بل من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي هذه القصة. ثم حصل له في هذه البادية معجزة عظيمة، وهي المعجزة المشهورة عند الجميع والتي لم ينكرها إلا العقلانيون من المستشرقين أو من المنحرفين من الكتاب المسلمين، وهي حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة مع انها ثابتة في صحيح مسلم وثابتة في المسند وثابتة عند الحاكم والبياخي وثابتة عند اهل السنن، الا ان كثيرا ممن دخلت فيهم كثير من العقلانية او تقديم العقل والهوى على النقل، دخلت فيهم شبهة انكار هذه القصة، قالوا هذه تخالف العقل فلا يمكن تصديقها، وهذا كله هراء من القول. والاصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نقل عنه باسانيد صحيحة هو مصدق فيه، وهو اصلا معجزة من رسول الله من الله عز وجل. هذه الحادثة اخرج مسلم عن انس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني من الرضاع، فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون متغير اللون. هذه الان من حيث الجملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يروي القصة تفصيلا، هذا في صحيح مسلم، فقال كما في المسند والحاكم والبيهقي عن جمع من الصحابة قال نعم استرضعت في بني سعد بن بكر، يعني ارضعت هناك، وهذا طبعا صريح في انه ارضع في ذلك الحي. فبين اختصار لبينما، فبين انا مع اخ لي، ما المقصود باخ؟ يعني اخ من الرضاعة من حليمة، اخ لي خلف بيوتنا احتجنا الى زاد، قال فارسلته الى الزاد نرعى بهما لنا، اذ اتاني رجلان عليهما ثياب بيض، رجلان عليهما ثياب بيض. في رواية عتبة بن عبد وهي ايضا في المسند اذ اتاني طائران ابيضان يبتدراني، هل في تعارض بين الرجلان البسان عليهما ابيض وبين طائران وبين طائرين في تعارض؟ في الرواية الاولى قال اتاني رجلان عليهما ثياب بيض فجاء عندي، في الرواية الثانية قال جاءني طائران ابيضان، هل يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، لان هذه القصة ذكرها لصحابة بطريقة معينة حسب ما كان يظن، صغير قد يراهما طائرين في بداية الامر، ورواها لاخرين حسب الحقيقة رجلان عليهما ثياب بيض واضح، وهما الملكان اللذان جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بطست من ذهب مملوءا بالثلج، ثم اخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقيا، ثم قال احدهما لصاحبه زنه بعشرة، اتوا بميزان قال واحد زنه بعشرة يعني من امتي، قال فوزنني فوزنته، ثم قال زنه بمئة، قال فوزنني فوزنته وزنتهم المئة، ثم قال زنه بألف، قال فوزنني فوزنتهم، قال فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. واضح؟ وهذا طبعا كما قلنا صحيح، بل في الرواية الثانية قال فأتي بميزان فجعل في كفة ألف وجعلت في الكفة الأخرى، قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أخاف أن يقع علي بعضهم، يعني طاش بهم النبي صلى الله عليه وسلم وثقل ميزانه على هذه الألف، فقال قال هذان الملكان دعه عنك فوالله لو وزنته بأمتي لوزنهم. فهذا فيه دلالة لرفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الروايات الصحيحة الصريحة ما يغني عن ما ذكر من كثير من الروايات غير الصحيحة، فهذه رواية كما خرجناها موجودة في السلسلة الصحيحة. وكذلك في الرواية الأخرى تكملة القصة قال ففرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، يعني إنسان يأتي اثنين ثم يفتح بطنه ثم يخرج القلب يغسله ثم يدخلوه ثم يأتوا بناس ويرى هذه الكفة فوقه فخاف، قال ففرقت فرقا شديدا ثم انطلقت الى امي فاخبرتها بالذي رأيت. امي يعني ايضا من الرضاع. قال فخشيت او فاشفقت ان يكون قد لبس بي، يعني مس او جن. قال فقالت اعيذك بالله، وهذا يفيد ان المشركين كان عندهم نوع معرفة لله عز وجل، لذلك سيأتينا في كتاب التوحيد في احكام الرقية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا معناه ان العرب في الجاهلية كان عندهم رقية، لكن بعض رقاهم كان فيها شركا فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كان فيها استعاذة بالله عز وجل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقالت اعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني عليه وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي، يعني الى امه الاصلية وهي آمنة من تواب. قال فقالت اديت امانتي وذمتي، واعطتها الغلام، اديت امانتي وذمتي واخبرتها بالذي حصل. قال صلى الله عليه وسلم فلم يرعها ذلك، يعني لم يخفها ذلك، لم يخف امه الاصلية لم يخف هذا الامر، وقالت اني رأيت يوم ان خرج نورا اضاءت له قصور الشام، وهذا هو الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق. اذا رأيت يوم ولادتي نورا اضاءت له قصور الشام، هذا المقطع قالته آمنة متى؟ لما حكت لها حليمة تلك القصة، وهذا الربط بين هذه الروايات وهي كلها كما ذكرنا صحيحة. يدل على صحة هذه القصة وإبطال ما ذكره النافون لها بل والمحرفون للكلم عن مواضعه ما قاله أنس في صحيح مسلم، قال وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. أنس متى خدمه؟ في المدينة بعد سنوات، يعني بعد هذه الحادثة بأكثر من 50 سنة. فقال كنت أرى أثر الشق الخياطة في صدره في ذلك الوقت، خدمه 10 سنوات ورأى أثر هذا الشق، فهذا يدل على صدق هذا الأمر وعلى أنها معجزة من الله عز وجل أراد بها شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امتن عليه بعد ذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، كما سيأتي رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، بل قد رفع وانقضى الأمر. فأشفقت عليه وعادته إلى أمي، وكان ذلك الحادث على ما ذكره الأكثر في السنة الرابعة والخامسة. توجهت أمه به بعد ذلك إلى المدينة لتزور قبر زوجها وهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وين؟ طبعا قلنا أنه دفن في بني عدي بني النجار في المدينة. قال فلما زاروه وبينما هي راجعة إذ أدركتها منيتها في الطريق، في منطقة بين مكة والمدينة تسمى بالأبواء وهي أقرب إلى المدينة. إذن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المتقاربة أمه أيضا، فكان بذلك لطيما، واضح كان في البداية يتيما ثم صار لطيما فاقدا لأبويه، فكانت هذه يعني القصة مأساة عظيمة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشفق له عبد المطلب وهو جده إشفاقا شديدا وكفله ورعاه وحضنته أم أيمن، لأنه الآن ليس له أم، فحضنته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب، وكان بعد ذلك يعظمه ويقدره. قال روى الزهري عبد الرزاق المصنف عن الزهري قال ثم توفيت أمه فيتم في حجر جده، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليها، فيخرج جده فتقول الجارية التي تقوده انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه يحس بخير. ثم توفي جده بعد ذلك وهو غلام، خرجه البيهقي وعبد الرزاق. نلاحظ توالي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يرعاه، فما الحكمة في ذلك؟ يعني لماذا قبل أن يولد مات أبوه، بعد أن ولد ب6 سنوات على ما ذكره الأكثر ماتت أمه، بعد ذلك بفترة قصيرة مات جده، وكان عمره كما قيل 8 سنوات. ثم كفله بعد ذلك عمه ابو طالب، وهو الذي استمر معه 10 سنين الى عام الحزن، استمر معه ثم بعد ذلك حماه في دعوته وكان قائما على امره والمنافحة عنه. لماذا؟ ما السر في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النشأة؟ كل واحد الان يفكر في حكمة، وهذه ليست نصية، ليس فيها آية ولا حديث، هي حكمة مستنبطة. لماذا الآن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفقد أهله هكذا؟ أي حكمة؟ أي استنباط؟ لماذا يعني؟ هنا قال حكمة لكي لا يتعلق قلبه بهم، يعني بأحد منهم. طيب حكمة ثانية؟ لأن ذلك كيف؟ أيوة، قال الأخ لأن الله عز وجل أراد تربيته بنفسه، ولتصنع على عيني كما في قصة موسى. أنت ماذا قلت؟ أيه. لا، نحن سنذكر خلاف ما ذكرت بالأدلة إن شاء الله. طيب هذا توجيه، وهذا ذكره بعضهم وعليه كثير ممن كتب في السيرة. نعم. جدة بعد راح، جدة راح بعد عمه. زين، ليش أبو راح وما راحت وجدة راح؟ هو أقرب ما قيل. في حد بعد عنده؟ في حد عنده أي استنباط؟ أقرب ما قيل ما ذكره الأخ في الآخر، وهو أن الله عز وجل، وكذلك قريب مما ذكره الأخ ناصر، أن الله عز وجل أراد رعايته بنفسه لئلا يقول الكفار والمشركون والذين في قلوبهم مرض أن هذه النبوة أو هذه الرسالة أو هذه العلوم إنما هي من آبائه. واضح؟ فلذلك قطع الصلة عن آبائه تماما، وإنما وجد أبو طالب حماية له، يعني لابد يوجد واحد حتى يحميه. فالله عز وجل جعل لكل سبب مسبب، فلذلك من أفضل ما ذكروه في هذه الحكم أن الله عز وجل أراد رعايته وأراد أن يقطع دابر الشبه التي تدور حوله، فلذلك امتن عليه بعد ذلك أنه وجده يتيما فآوى، هو الذي آواه ورعاه وحماه وحفظه، كما حفظ الله عز وجل موسى وجعل رعاية موسى في بيت عدوه، صح ولا لا؟ اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني في بيت عدوه، وألقيت عليك محبة مني، ألقى عليه المحبة في بيت عدوه، ولتصنع على عيني، لتربى على حفظي وكلعي، وبعد ذلك يصبح يعني أعدى أعدائي هو هذا الذي رباه. إذن أراد الله عز وجل أن يظهر تربيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع يعني دابر الشبه أمام هؤلاء. حصلت هذه المأساة، فمات جده أيضا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد المطلب، عند أبي طالب. كان معه كذلك رحيما، وكان معه مشفقا، كان رؤوفا عليه، وكان حاميا له ولدعوته، لذلك نالته بعض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مات مشركا. للأسف وجدنا في معرض الكتاب مرة هنا كتابا عنوانه إسلام أبي طالب، الكتاب عنوانه إسلام أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا عمي أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، خالد المخلد إلى فيها أبدا. فهذا الحديث وكذلك موته على الشرك كما في صحيح مسلم، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهو يقول لا، قل لا إله إلا الله، يقول لا، آخر شيء قال على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب على الشرك. فإذا واضح الله عز وجل أنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بسبب عدم استطاعته لهداية أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كل القصص تأتينا، في وقتها في وفاة أبي طالب. فبعد هذا يأتي بعض المسلمين ويبدأ يؤول هذه النصوص ويبدأ يعني يلوي أعناق هذه النصوص ويحرف هذه يعني الحديث الصريحة ويثبت هذا الأمر. ولا أدري ما المصلحة الشرعية في هذا الأمر. يعني الآن أبو طالب مسلم ولا كافر، ماذا نستفيد عمليا؟ ماذا نستفيد؟ ولا شيء. بل هذا الذي كتب هذا الكتاب ما استفاد إلا مناقضته للنصوص الشرعية وتحريفه للكلم عن مواضعه. فلذلك هذا القول مهجور، بل هو قول لابد أن يكون لا أساس له في الإسلام. قال كفله بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في هذه الفترة في الغنم. وقال كما في السنن: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يرعاها لأهل مكة على قراريط معينة تعطى له مقابل هذا الرعي. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها. فهذا بالنسبة لرعي الغنم. لماذا اختار الله عز وجل رعي الغنم للأنبياء عموما، ولماذا اختار رعي الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وهو صغير، يعني طفل صغير ويعمل، لماذا اختار له هذه المهنة؟ هذا واحد. ايوه، قال: لانه يعلم الصبر والجلد، تذهب غنم هنا تأتي بها، تذهب هنا تأتي بها. ثانيا التحمل والصبر. ثالثا البركة في الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. ثالثا كذلك تعلم على السياسة، الذي يعني يربي هذه الغنم يكون عنده نوع سياسة. وكذلك قال: لأنها فيها رحمة، كما جاء في الصحيح قال: السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل. طبعا هذا حديث صحيح وقد يلتمسه الإنسان أحيانا. صاحب الإبل قد يكون فيه نوع فخر، يعني قد يفتخر أحيانا، وهذا معروف، يعني أصحاب الإبل يعرفون ذلك، لذلك عندهم كثير من المسابقات في الافتخار بالإبل، شوية مزاينة أو أشياء مثل هذه، كل واحد يفتخر بناقته. والسكينة والوقار في أهل الغنم، يعني أن الغنم تؤثر في صاحبها بنوع سكينة ووقار ونوع رحمة، نوع رحمة ونوع كذلك تواضع. لذلك هذا الأمر، قضية السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل، هذا أمر عام. كل من خالط شيئا وعالجه وكان معه في حياته فإنه يكتسب منه بعض خصاله، وهذا معروف طبعا حتى في علم النفس، معروف أن الإنسان كل ما خالط شيء يكتسب منه بعض الخصائص. كما ذكرنا مثالا على ذلك، الذي يكون دائما مع الأطفال، مثلا مدرس الأطفال الابتدائي، رجل كبير دائما 10 20 30 سنة مع الأطفال، إذا لم يمرن نفسه ويعود يعني عقله وذهنه على أمر آخر فإنه سيبرمج على ذلك، سيكون عقله قد تسربت إليه بعض اللوثات الطفولية مثلا. يعني هذا مثال، إلا إذا مرن نفسه وحاول أن يحافظ على قدراته. كذلك الذي مثلا يكون دائما مع المريض المرضى نفسيا، هذا ملاحظ، الإنسان إذا كان دائما مع المرضى نفسيا، دائما طبيب نفسي وما عنده أشياء أخرى بحيث يحافظ على بعض قدراته، يصبح عنده نوع خلل، صح ولا لا؟ هذا معروف. كذلك الذي يخالط هذه الإبل دائما وما يكون عنده ثقافة أخرى، يكتسب بعض خصال الإبل من الجفوة، موجود من الجفوة ومن نوع، إلا أن يمارس نشاطات أخرى، يخالط الناس، يكون عنده نوع ثقافة أخرى، يحاول أن يغير هذه الخصلة. هذه مسألة معروفة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الشخص يتأثر بما يركبه، بل يتأثر بما يأكله. إذا أكل الإبل كذلك فيه نوع نشاط يكون، وفيه نوع يعني نشوة غير ذلك، إذا أكل منها من أشياء معينة يكون فيه نوع مثلا. كذلك في الأشياء المعاصرة الآن، الذي يركب مثلا سيارة معينة يكون عنده صفة معينة، واضح ولا لا؟ واحد يركب سيارة معينة لابد ان يكون عنده صفة معينة، الا اذا مر نفسه على مثلا التواضع على غير ذلك وخالط الناس تختلف. اما اذا كان على هذا الامر وما غذى نفسه باشياء اخرى يكون عنده نوع عجب، واضح؟ واضح طبعا، يعني هذا الانسان يلاحظه في نفسه. اي واحد يعني انا مثلا اذا ركبت سيارة معينة اشعر بشيء اخر، انسان ثاني لو ركب سيارة تعبانة ممكن يشعر بشيء اخر، صح؟ فهذه امور نفسية بل امور حقيقية في جبلة الانسان وفطرته، نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بتنبيهات. لذلك كان رعي الغنم انسب مهنة ووظيفة للانبياء، لانهم هم الرحمة وهم التواضع وهم الرافة بالبشر وهم السياسة الشرعية للبشر وهم قادة الأمة كذلك، فهذا كله يناسب هذه المهنة. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا فإنما أشغله الله عز وجل بهذه المهنة، وذلك ردا إعانة لعمه أبي طالب، أن في إعانة له وردا لشيء من الجميل الذي قدمه له، وكذلك فيه إشارة أخرى. لماذا؟ لأن الكسب أفضل الكسب العمل باليد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب قال البيع المبرور، عمل اليد كسب الرجل من عمل يده وكل بيع مبرور. فلذلك كان الأنبياء عندهم هذان الأمران، كسب من عمل اليد الرعي وكل بيع مبرور، كما سيأتي أنه اشتغل بالتجارة أيضا. أمر آخر، فائدة أخرى، وهي التنبيه على ضرورة استغناء الداعي عن الناس. هذا امر يغفل عنه كثير من الناس، كلما كان الداعية اكثر استغناء عن الناس كلما كان اقرب الى قلوبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يحسن في مجموعة الطرق: ازهد فيما عند الله، ازهد في الدنيا، لا مش فيما عند الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، اما فيما عند الله فالانسان يطمع فيما عند الله، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. التراب لو واحد كل مرة سألت تراب جيب تراب بعدين بيمل، صح؟ ولو سئل الناس التراب لأوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. فاذا هذا جانب من جوانب تسخير الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لان يتكسب استغناءه عن الناس. لذلك جاء في حديث ابي موسى الاشعري في مسلم: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني يعني المستغني عن الناس هذا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير اشراف ولا مسألة فخذه، وكان عمر يتمنع من ذلك. اذا هذا كله، والنصوص في هذا كثيرة، وقد ألفت مؤلفات في ما جاء في القناعة وفي ذم السؤال وذم كذلك الإشراف والنظر فيما عند الناس، لأن هذا ليس من خصائص المسلم، فضلا عن الداعية الذي يجب كما قلنا أن يستغني عن الناس حتى يجد رضاهم. كذلك ماذا نستفيد أيضا من هذه الوظيفة؟ هذا تقريبا كم فائدة ذكرنا؟ شتتت، صح؟ المهم هذه الفوائد التي ذكرناها والحكم، كذلك انشغال عن اللهو، لان الانسان اذا كان منشغلا بمهنة ووظيفة راعي الغنم او التجارة وغير ذلك فانه بقدر انشغاله في هذا الامر سينشغل عن ضده من اللهو من الفراغ، لان الفراغ كما هو معلوم من يعني اهم الاسباب التي تحرف الشاب، كما قال الشاعر: ان الفراغ والشباب والجدى، الفراغ والشباب والجدى يعني القوة، مفسدة للمرء اي مفسدة. فالاصل ان الله عز وجل اراد اشغاله بهذه الامور كما سيأتينا في الابواب الاخرى، انه لم يكن له او لم يقرب مساء امور الجاهلية، بل حفظه الله عز وجل عما كان عليه ادران اهل الجاهلية. هنا مسألة مهمة في دفن أمه بالأبواء. أخرج الإمام أحمد والبيهقي عن بريدة قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله يحرك رأسه فجعل يحرك رأسه كالمخاطب لهم يعني ثم بكى فاستقبله عمر بن الخطاب كان جالسين فانتهى الى رسم يعني الى اثر قبر فجلس يحرك رأسه كأنه يخاطب الناس فاستقبله عمر بن الخطاب فقال ما يبكيك فقال صلى الله عليه وسلم هذا قبر آمنة بنت وهب هذا طبعا في المدينة بعد فترة لكن نذكره الآن لأنه قريب من حادثة دفن أمه بالأبواء قال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي أن أستغفر لها وهذا أخرجه كما قلنا أحمد والبيهقي وابن كثير عن بريدة في رواية أبي هريرة وكذلك عن بريدة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان أيضا منطقة بين مكة والمدينة قال مكانكم واضح حتى يعني كنا في هذه المنطقة قال مكانكم حتى آتيكم أو حتى آتيكم فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل يعني جاء وهو مهموم وحزين فقال إني أتيت قبر أم محمد واضح فاستأذنت ربي أن أزورها نفس الحديث فقال ألا فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة هذه الأحاديث صحيحة تدل على ماذا تدل على ماذا هذه الأحاديث تدل على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت مشركة واضح طيب أبوه مات قبل ميلادي جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي فقال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هذا في صحيح مسلم أيضا وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الشرك وهما من أهل النار وهذه طبعا حقيقة قد تعظم على كثير من الناس وهي حقيقة مؤلمة لكن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة بل الأنبياء قبل رسول